والمؤمنون كل السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وَقَالَ واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله هو الذي يصوركم هو الذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء تأويله إلا

أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا حكيم إن الدين عند الله الإسلام شهد الله أنه الملائكة صدق الله.